الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد بارك الله فيكم، عرفنا أن الصلاة الإبراهيمية هي أكمل الصياغ في الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي أقصر الصياغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله. لماذا تسأل عن أقصرها وأقلها لفظا؟ لماذا؟ إذا كنت تعلم الأفضل فالأفضل لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سمرة بن جندب وغيره من الأحاديث. فلماذا يسأل الإنسان عن الأقل إذا كان وفقه الله عز وجل للأكثر؟ فحاول أن تستمر على قول الصلاة الإبراهيمية وأن تستكثر منها، حتى وإن كانت تقتطع عليك وقتا طويلا تستطيع أن تقول في زمن قولها 6 مرات الصلاة والسلام، ولكن بصفة أقل منها، فإن العبرة في الشريعة بالكيف لا بالكم. ولذلك لو كان معك مبلغ من المال تستطيع أن تعتق به 3 رقاب، لكن رقاب ضعيفة لا تقوى على العمل، بينما تستطيع أن تعتق بهذا المبلغ رقبة قوية جلدة تستطيع أن تنفع المسلمين بها، فلا جرم أن عتق الرقبة الواحدة عند الله أعظم أجرا وأكثر ثوابا من عتق 3 رقاب. فإذا ليست القضية قضية الكثرة في الأعمال حتى تسأل عن أقل الصيغ ليسهل نطق لسانك بها ويكثر عدد قولك لها، لا، وإنما العبرة بالأفضل. فالصلاة الإبراهيمية ربما يكون ثوابها عند الله مرة واحدة خير من ثواب 10 مرات إذا قلت بالصيغة المختصرة. فأنا أدلك يا أخي أن تبقى على الصلاة الإبراهيمية وأن ترددها ولو في اليوم 10 مرات، فيها خير وهداية ونور، ولله الحمد والمنة. وإن استكثرت فالحمد لله، ولا تبحث عن الصيغ الصغر التي هي أقل منها ثوابا وأجرا وربما لم يرد فيها دليل بخصوصها، لكن هذه وإن كانت صفة طويلة لكنها الصيغة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا فكيف نصلي عليك، لم يعلمهم الصيغة الصغرى ولم يقل لهم قولوا